وَنَزَّلْنَا

إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد. وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. Hello. عليك يا عم شيخ علي. الله أكبر. قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد. ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. ما يبدل Oh. لذلك يوم الخلود إنا نحن نحيي ونميت فذكر بالقرآن.